بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب للشهداء أعلى الدرجات في الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين. الحمد لله الذي الحمد لله القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله الذي كتب الذل والصغار على من كفر به من اليهود ومن ولاهم أو ومن والاهم إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين وعلى صحابته الحاملين لراية الجهاد ونشر الدين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، لكان نتعشى ونوسان يكتب ذكرى، الذكرى 27 من اغتيال استشهاد شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وإمامنا الشيخ قشار بن الحاج بن عدون رحمه الله. مدن تحتاج من حين لآخر إلى نماذج، البعض النماذج مدن إلى الناجحين في الحياة، نماذج مشرقة ميمي باش يحيي فيهم الأمل، سقدس مدن قلقا من وضعيتهم، من قلقا من الوضع السائد، كذا من حين لآخر يجب أن نذكرهم باش نحيي فيهم الأمل ونبعث فيهم الحماس. كذلك أديت وانكل في عقولهم التفكير الإيجابي، لا أريد عودي يسقط في شراك اليأس والقنوط. إذن ضمن البرنامج اللي تصدر هذا الأسبوع في إحياء هذه الذكرى، الدرس نغوص العنوان البعد الاقتصادي في حياة الشيخ رحمه الله. أنتبر بتبارك وتعالى نوفق باش إن شاء الله سنحقس أول موضوع في شقيه. الشق الأول عند الجانب الخاص الشخصي للشيخ، ثم الجانب العام. الجانب العام أنكبر بربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. إذن أنفكر أنظر إلى التاريخ، ذات يوم نغدات اثنين قلتنين 7 أكتوبر 1996، اغتالت يد الإجرام الشيخ رحمه الله. كيفاش يتنغين؟ نغينت وهو قائم يبد باش غادي يزداد ركعتين، بعد أن نهى، بعد ينهى المنكر، بعد يزقى أمام القتلة الناس أن يتجي مهدا مني، ثم وقف ليصلي وغدر به من الخلف بطعنة على رأسه وسقط قتيلا. أغني وشق المثال أبطال غزة، إلا في هذه الأثناء لن تنضل لن تكفح لإعلاء كلمة الدين وللمحافظة دفاعا على مكتسبات وحرمات المسلمين. إذن لابد أمام هذا المشهد، أن هذه الذكرى، لابد نختم الفرصة باش نبين الأجيال وللأسف فكون طلبا التلاميذ لن تستن غداني باش تسنن تاريخ مشايخهم ومن سبقهم وأساتذتهم أسنبيا نو الأجيال ويلان والعاشن والعاشن ددي بلحج والتسينن 27 عام سيموت والتسينن قاع كوني مارو كان من الطلبة ممكن السيد من هو الشيخ بلحاجة اش يجاوب كان الشيخ سنة ممكن اجد بيتي من مصر من ليبيا من تونس من ممكن يخزرت في الشاشات وهذا من تقصيرنا ربغني أغني سامح. إذن أسنبيا ما يتميز بهذا الرجل الرمز أسنوس المناقب أسنوس السجايا من سيرته العطيرة باش يكون القدوة باش يكون القدوة. إذن سغن عندما نتناول أو الموضوع الاقتصادي خطر السبقية الجانب الاجتماعي والجانب التربوي والتعليمي إن شاء الله هذا الشيخ خالد يكون ديس الجانب التضحية في حياة الشيخ أسو الجانب الاقتصادي نسم بلي الاقتصاد هو مال المال والأعمال نسم بلي المال هو قوام الأعمال والأقوى اقتصاديا سيبكري إمار وجار هو الذي يمتلك النفوذ ويمتلك القرار ولذلك الإسلام يشيس الأهمية الاقتصاد يشيسك الأهمية تزعلك الاقتصاد ولو أنه لم يذكر لفظ الاقتصاد كلمة اقتصاد ولو مرة واحدة في القرآن الكريم ولكن تحدث القرآن السيول في بعض الجوانب تتعلق بالاستثمار بالعمل بمعنى بالنشاط ولذلك رب تبارك وتعالى استخلف الإنسان في الأرض يجو الإنسان خليفة في الأرض باش تعمر باش يستثمر الخيرات وموارد إلى رب تبارك وتعالى يسخرن غتن في هذا الكون خاطر من الاقتصاد الأهمية في حياة الإنسان واستقرار المجتمعات وتطور المجالات الحياتية دي شيء مهم جدا رب تبارك وتعالى هنا في القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إنا يسمون يبنادم إنا يسمون يمسلمن ميمي باش هذه الخيرات لن تمرت يستثمرها إذن الاقتصاد ديك العلم ديك العلم يتعلق بالثروة بالمال والكسب والتملك والإنفاق وربي تبارك وتعالى في آيات كثيرة بخصيص اللي تقت يحرضا على العمل إنها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن بعد هذه المقدمة القصيرة حول الاقتصاد وأهميته إلا يزمسوش الأهمية ددي بالحجر بطرحم يشاسك الأهمية الاقتصاد تزعلك لا بجانبه الشخصي ولا من جانب العام من جانب المجتمع. إذن أندو إلى حياة الشيخ بعد يموت الدك إبراهيم وعيسى الشيخ هيبة إبراهيم بن حاج عيسى رحمه الله سنة 1945 صارت الأمة إزعلك لختني عزابا هذا الأعضاء فكرا إلا نزمت جلبا أساتذة نأت جلبا البعض المتعلمين أتنكون ندعى عند الأساتذة لهذا المجتمع. أيوة يسبق ددي بحمد بوعبون ربط يرحم بحمدك بحمد يحيى المعلم كذلك ددي بيو ربط يرحم العضد الأيمن في المدرسة للشيخ بلحاج وبعد ذلك الشيخ بلحاج التحق بهم في المدرسة ولكن قبل ذلك ددي بلحاج يخدم مع بابا استحنوت يخدم مع ددي عدون قشار عدون بن عمر يخدم مع استحنوت تحنوت معروفة في أحياء من الأحياء العريقة بالعاصمه تحن تزعلو كنسنيماون ها تخدمين دي ديال الحاج تحط مباباس زواناس سني الجزم دوك الحاج موسى بكر باتي يرحم يرحم كاع زواناس طرحناس الاشكال اذا دي عدون قال نخسم معلمين نخس كذا نخس كذا اثنين لا يلمحونا يلبنيه ولكن بدون تلميح ولكن ددي بالحاج ربي يرحمه كان شابا في العشرينيات كله طموح كله إرادة وقادة يخطف بتلا قرن إن ما كانش رجال في هاد البلاد ناس إجن سي الوفدني الناس يغلدا لكان تمثل لكان تكلب يرجازا المثال وتم الاتفاق مع ددي عدون ربي يرحم الحاج عدون وكان كبير هيئة إيروان في المسجد خلاص دي بالحاجة دي وطا وعزم ولكن شرط دي سنك إن شاء الله تتسنم تروان دي كل حاجة عمر قشارة تمشيت كلهم تميت نصنك من كل غابت يشرط دي كل حاجة عدون دي بالحاجة دي ندوسين قال دي سلو عزم دوس عزم ولكن يلزم هذه قوم الغابت من أولها إلى آخرها خلاص والمؤمنون على شروطهم المهم ددي بالحاج ربي يقبل يسد إلى يوطد الوعزام وكان معلما في مدرسة التبات منشينير مع ويتسب قنديس بشهور فقط وكان في المعهد الجابري مع ديما الشيخ بفلح بيوب رحمه الله وكذلك الشيخ دودو عيسى بن إبراهيم دوك عيسى إبراهيم قاع ربطني رحم إذن ددي عدون ربي يقبل غفص يسبل مميس الوحيد بلغة الحساب وبلغة الاقتصاد بتغنيني أنني سبل 100% من رأس المال البشري أصحاب علم الاجتماع تسمان الموارد البشرية ولكن في علم المحاسبة وفي علم الاقتصاد سمنا رأس المال البشري كابيتال إيمان رأس المال البشري 100% يسبلت في سبيل الله يمكن حد رأس 10 يسبلت 10 ويمكن يسبلت معناها 100% ولا لا 100% ونيلا غرسمين رصيده البشري يسبلت ربي يقبل غرسم الجهاد كان بالسيف والجهاد كذلك بالكلمة والقلم وبالمال وبالنفس كل ونيادة في الجهاد في سبيل الله إذن ددي بالحاج دي ما يقارن قويوان يقارن ربي يرحمكم كل عائلة كل عائلة أغنسب الفرد واحد ولا مشروع يتوقف كل مشاريع هذه جور وقارن ولمدة معينة هذه سبريمان كل حد أغنو شي كل حد 5 سنين كل عائلة أغنتو شي كل حد 5 سنين ولا يتوقف أي مشروع ديما دوالس ربي يرحم إذن أو نجي غمارو أتسلم الشيخ بالحاج يساول بلسانه ولكن معناه من مذكراته التي كتبها باختياده يريد نتبتينا إن ركز دا وحدي لقد نشأت فقيرا لا أملك قوت يومي أحيانا كلمات كتبها باختياده وخاصة عندما اقترنت بشريكة حياتي في مطلع الأربعينيات وخلال الحرب العالمية الثانية ولكنني ركزوا مليح خاصة أيها الشباب ولكنني لم أستسلم لليأس والفشل بل قاومت الفقر بقوة الإرادة والرضا بقضاء الله والعمل المتواصل مهما كان نوعه أنا أولي خير العمل يديوش ساتس الله يربح همي قرموني خطر في بداية أتفتحق القوزناني مانيش لك السؤال غود دي بالحاج أتتحق القوس في بداية ليس عزام لختني لشكت الأجرت في المدرسة للمعلمين أموني هدايا موسمية ممكن هدايا كل هذه يتنك الكوليس نقل معاش الكوليس مثلا واردا عبارة عن هدايا موسمية لشكت الأجرت. ونذكر بخير كذلك عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات أنذكر ديك الحاج عمر دودو الحاج عمر بالحاج بكير وهو جار المدرسة يلصق المدرسة الناس نقوس في حفل للتلاميذ الناس تشمس الجوائز التلاميذ ولكن المعلمين أدى سغل في جارة الجغدة أتصوغ ليتساك بعد تنادى ساتن الجغدة بتاتي تشمس إذا ما سنو شي قشرة مقابل جهدهم ولذلك وهذا الكلام يتوجه تقرر إلى المعلمين تكون غرسا أجرى ما تشينا دي مرد السؤال دي بالحاجة على ذلك في مذكرته. إذن ثم شاركت في بعض الحركات التجارية بمبالغ مالية كانت تدر علي بعض الأرباح السنوية والتي استطعت أن أرفع بها مستوى دخل العائلة كما كنت أبيع بعض الأشياء في المنزل مثل الصوف والسمن والإقط بتر الإقط أين ديك الراين معناه تغزيزو تدرتو المان دوستو أودي ديك الراين وغيرها من الأمور إزيزو تدرت. وكذلك مارست الفلاحة ببيع المنتوجات الموسمية كالتمر تتعقلم لبدع يطون غرسي دا دي بالحاج ندلك نور ديني ساقود ساقود تبرين نو لا يبارك ودلك نور يقارن سوى دادن ما شاء الله ويسترتن نتا وكانت تدر عليه بعض الدراهم أيوه واصل الذي كنت أنا الذي أرعى نخيله في البساتين من سقي وتنظيف وتأبير تأبير عند سجل وتنظيم العراجين والتقاط التمر في الخريف ثم قطعه لأنني كنت والحمد لله أحسن تسلق النخيل منذ الصبا أتفتحق القوز دادخ ربادي الحمد لله بالحاج أنت يسلم دانا اللي انتزديت وبقوة إزمة تلي التزديت والتلي التزديت معناها. وكذلك دائما تذكروا للمدسيسي قلنا أسلولف مع توفاوين وتوطيض معي كرشاشة أسلولف مع توفاوين خاصة نبت تزيتو وتبعد يغل ما شاء الله يقوس أنا معنا لك تقول نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. إذن ديما دي بالحاج لا يسول وقد مارست حرفة البناء وأشرفت على بعض مشاريع البناء الخاصة يتقابل شنطية مدن أيوة داني قبل المعهد دخل المعهد الدولي بدي خاطر يا الدفخ شو عزام التمنية نغت سعي لك عقل يتغدي سدول عزام ويعقل ندول الله عشرة ودي بالحاجة تغي تقابل لشونتيه لبعض الشبان يتقابل سن ديما ديما باش يكتسبوا من ذلك يقن دخل باش ينمي دخله العام. إذن وهذا كله إضافة إلى مهنة التدريس التي كنت أتقاضى منها أجرة غادت تتحسن على مدى الأيام أيوة. وقد بارك الله لي والحمد لله في حياتي المادية حتى أصبحت أمون بعض الحركات الاقتصادية الخاصة بل استطعت أن أملك مثل ما يملكه الأغنياء من بلدي ولله الحمد والشكر أراضي بساتين وديار وسيارة خاصة للتنقل أسوقها لوحدي منذ الستينيات وغير ذلك من النعم. انتهى كلام الشيخ يتفهم قعبة اللي قرأوا ميك يزيزو تدارت يزيزو تيني يتقابل شنطيات ميمي باش الحالة المادية تكون باش هذا يكون يقوى ماديا هذا يكون يقوى ماديا ولم يستسلم لي للفقر من شغلنا في البداية. إذن كذلك نغاول ندي بالحاجة قضايا مارو لك السوارة نش كذلك دجبل حجر ربي يرحم سي يبدا المعهد يبدا يتولف الكتب الفقه والدليل العقيدة الصحيحة اللمعة والمضيئة أصول الفقه كل هذه الدروس يتغي تاريخا لكان عقل ديما لك قرأوا من دول إلى السبعينيات وإلى الثمانينات يتغ دائما نذكرهم بخير إلا ولن يدر ددي عبد الله عمر ربادي قبل غفص يتغ التاريخ سين دروس النبي الألة الراقنة لك الذكرى لك خزرة ددي بالحاج علوق دوبزان ددي بالحاج قشار ددي بالحاج سعيد سعيد بالحاج بن سليمان رباتي رحم دغنتا يتوق كذلك التريس دروسس بالآلة الراقنة ددي بالحاج ومن بعد ددي بالحاج يود أنا الراقنة لا ماشي لاي كلير يبدأ التالي نتا التالي نتا الدروس ثم كذلك يود لارونيو يود فوتوكوبي تزعلوك يود مطبعة في مكتبه المطبعة تمسن البيروس المطبعة الدروس لتون عزم التلاميذ في المعهد في المتوسط والثانوي كلهم تطبعا في مكتبه بقبي أخذت أين الإرادة القوية دين من جد الوقت غشتك فادي بالحاج باش تطوض تقع لشغوله قال لك نسوى الجانب المادي الجانب الاجتماعي والارشاد تمجيد سعزم ولا سوى الغف سوى الغير انيلان لمدت انيلان معناها يدر عليه دراهم ل مسمسس الخاص اذا وني شق شخصي من حياتي الشيخ في مجال المال المجال المادي أنني علامة كاملة حقيقة علامة كاملة في إدارته للملف الاقتصادي الشخصي من لا يملك قوت يومه إنين أنطرو كنت لا أملك قوت يومي نغو تتسلم تتبع معايا نغو إنامون يدد بالحجنة في بعض الأحيان لا أملك قوت يومي إلى أن ترك بعد وفاته من شين يجد الغوابي يجد الدار يجد سيارة يجد أموال رصيد من المال وأوصى في وصيته بصدقات إذن بلغة الأرقام أنني الاقتصاد ترك استثمارات ثابتة واستثمارات منقولة وعتاد نقل وسيولة معتبرة أكون سنوش يقول الأكسبير يقول خبير مالي قال يربي جان التحليل يون ورجازو التحليل المادي الوضعية المالية بات غاد بات يجاز التحليل خطر نسبة الأرباح دي قات عالية جدا ممكن أتوت البلافون معناها أورشان أورشان النسبة أتفرد 100% كذلك معدل النمو معدل النمو نتروطس كيف ما تشني غتفق خارج مجال الحساب أولا لم يستسلم توني مهمة جدا لم يستسلم وقاوم إن خدمة والخير يقل العمل مهما كان العمل غدا سنتستي وكتخدمة لأعيل عائلتي أيوه الشق العام إمارون سيول في الشق العام في الجانب الاقتصادي تجيب الحجر باتي رحم كان له برنامج توجيه والمرافقة في جمعية الشبان جمعية الشبان سواء أغلان سواء تل الهمس إلى الشباب إلى الشباب تكون يرتفع مستواهم الفكري والمهني في مجال المال والأعمال في مجال التجارة وبذلك تتحسن الحركات التجارية خاصة غادي الفرد يواكب ويتأقلم ويكون نفسه لابد المؤسس ستستفيد من ذلك تستفيد من ذلك إذن ثانيا تحسيس الشباب وتوجيههم على الكسب الحلال كسب الحلال دائم يؤكد على الكسب الحلال الرتب له مطودم في المعاملات المشبوهة المحرمة ثم كذلك يعمل إلى يتحارب البطالة أبتايقن شاب بطالية يقارسني وغدا سغدا ختمي ليش واستشي ليش سغدي بدا خدم شو دا سي ليش البطالة اتجت في أولوية الأولويات من الأفات خطر الفراغ ومفسدة البطالة تود قعبة إلا يقنا يقن الشر تويتين. إذن ثالثا تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع الحرف يشجع الشباب على الحرف حرفة البناء النجارة وبعض الخدمات يشجعتهم إلا ولاني مولت يمول المشروع إلا ولاني ترفق إذا رفق إلا ولاني تصفى القوامات و يتشس توجيهات بعد ذلك إلا وسيقع التمويل والمرافقة والصفية سواء تكون مع الشريك نواصيت لشريك آخر معناه ديما يضمن كذلك يساهم في إنشاء شركات ذات أسهم سوشيتي باراكسيون ذات أسهم أدي بدا أنت باش حدو ديضن يتشجع عديد الكوراج أدياس لهذه الشركة كل هذه أو المشاريع واللي قرق عن شحن 100% هناك بعض المشاريع خفقا ولكن المهم هي المبادرة وعلى العموم نجاح منقطع النظر على العموم أغلبية المشاريع كلها كانت ناجحة إذن وفي عهده العهد دي بالحاج منشينير بعد التحشيش والتوجيه بدأ مدن يتنوعون في مجالات التجارة طغن توت الأغلبية كلهم مواد غذائية ثم بعد التحشيش والتوجيه بدأني مارو مدن قطعني لمواد البناء قطعني إلى المواد الحديدية وأمور أخرى القطع الغيار كله في عهده وبفضل جهوده وجهود أقرانه في رفع من مستوى الشباب فكريا ومهنيا كذلك ديب الحجر بطيحم كان يدعو إلى التكتل وكان يحارب يتحارب تفكك الحركات أبت يسل يكسوات زون النقنش رأي يا ودي لا يهنأ له بال هذه ممكن هذه صفر سيدا يلتزير هذه خسر ما هو المشكل ديما تونسليس يقاري قويوال ديب الحجر يقاري قويوال خطر يتشجع التكتل يقاري قويوال معناه ينني لان قد عن التجزئ الناش تجزئ المجزأ وتشتيت المشتت بتسنيقار يقار اسنو يكسب نزوج فراك هادي جرولون كاوتشو ميتورت دلبرويتات الناش لك فتحة تحمد تغموني تغتسلي والنيا كيز عليك تغقاري والو دا ديب الحاج ديما يسعى التكتل يسعى كونت الحركات قوية خات يا موني كودي قني تنوزيك تشكت كل واحد يحب يدير حانوت لوحده باش يتحكم في روحه ومن بعد في آخر المطاف تجي تنوزن إلا من رحم ربه والقرقع بصح في الغالب أتجد مؤسسة قوية أبتا زونا دروس وسي معناه ينجى استغفر الله كذلك كان يشجع الشباب على اقتناء وعلى امتلاك أراضي سواء الجسجن غرس تامورت مثلا دازعلوك قال الزنزغ تامورتون نغدد دي بالحاجسين يغدا تامورتون بتغد تكسيشون لغرس الأود غلدتون تنزغن الشبان أكثر من معناه كثير من تموراي الزنزين دد دي بالحاجي الشباب يغدا فلان اشتري كتمور الدنيا وديتو واللي قرا شات صدنا ونتسيغد تشري ولا ما تشريش يلا هاتي سجلي سم صادي زوي باب اسناي المعلمس كل يوم رد سعد بيختون عند محمد كنا كان يشجع كذلك كانت هناك مشاريع ربي وطني السعودي لان وديكتي بربي الا ان شاء الله غنا بريد نسن خلاص ثم كذلك ديما كان عقل في 64 65 تمني التجديد توتم جورد فيسنت معناه كان يشرف على تلك العملية وكان متحمس للعمليه الطوجونديس يغلب شبان يوين لختني يوين قطع ارضيه ديني السو لنقع لحمد ربي لنرحمن انت دوسي يقود العمليه سواء قربتني رحم، ولكن ديما هو المؤطر وهو المحرك. ديما الحاج ديما كان المؤطر والمحرك. إذن أخيرا لابد أن نختم ببعض الملاحظات والعبر لهذا الدرس إلى في عجالة نبين ديس الجانب الشخصي ديما الحاج في معالجة ملف المالي، وكذلك الجانب العام والاجتماعي في معالجتي وكيف إلى أبناء بلدته استفادوا من جهوده ومن ذكائه ومن خبرته في إدارة الملف الاقتصادي. طبعا ديما لك قارغ مع أقرانه مع الويتور نمعاس، ولكن نذكره اليوم ولن ذكر وفاته. ثانيا كان قائدا للعمليات. إذن أون العبر الدروس بتا أولا ددي بالحاج ربات يرحم كان يحرص على التوثيق. يقونز إزنز يكتمور تقشر قاعد قتيد بخط يده إلى يومنا هذا التيرس ولو عرفية ولكن وثيقة مرجعية التفتيرس بخط يده أديالي الجلسة نغلي اتفاق نقل البيع إلى يومنا هذا ثلاث مرجعيات وفيها معلومات دقيقة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى فاكتبوه واللي يكتب في آية الدين أو توثيقوا لدي قل مشكلة توت إلا غرنغ أدس المد من شاست عبر نصلاطاي إشكالات بالمليارات ولا وثيقة ولا يقن دروا ولا يقل كارت نسي ملاش. كيف تعالج هذا المشكل بربكم؟ كيف يعالج؟ أصلح القوس. المهم ديما حاج ربات يرحم كان يحرص على التوثيق. أي عملية جيت أي كذا يكتب الخطنا سرزدا الخط نفوسك أي ثانية. كذلك ديما الحاج نين نطورو في مذكراته لم يستسلم بل قاوم. إذن الشباب سنيني تحركوا ترزقوا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الأذكياء سجلا جين الريال في عهد الأزمات. إذا وسيت جو الريال في الحرب العالمية الثانية، إذا وسيت جي في الثورة، إذا وسيت جي في عهد الإرهاب، إذا وسيت جي في عهد كورونا. صحيفة بريطانية تنا أكثر من 75% من أغنياء العالم تكاثرت في زمن الكورونا. الأذكياء يقتنصون الفرص، الإشكالية يحولونها إلى حل. إذن وكذلك يا شباب الخبير اقتصادي نذكره بخير نجمع دورات كثيرة قرنة جويل ديما أذكره بخير الأستاذ عمر بكلي قرنة جويل ديما قرن التفكير قبل التهمبير. التفكير قبل أخدمه قاعد أهمبر وقاعد الجهد العضلي حتى الجهد الفكري التمخميخ إلا واشي يوت القفص 12 سنين 15 عام دخدم يكتر الريال يتغير في الريال يمرض الريال لا يتغرفس الريال لا يخدم غفس. إذن الذكاء في إدارة المال ددي بالحاش كان ذكيا في إدارة المال. يمرض نخزر كيفاش يكسب قاع المالني. إذن أني لن يميز الناجحين في مجال المال هو حسن إدارتهم للوقت. ددي بالحجر بات يرحم الوقت بالوقت غرس الوقت ديما قرنا جويوان أكثركم أشغالا أو فاركم وقتا ديما دوز أكثركم أشغالا أو فاركم وقتا. مدنيلان يستثمرون أوقاتهم بطريقة صحيحة تنتفد تفل الوقت قيمة مع تغرشن تفل الوقت الرحط تفل الوقت الرحلات أحسن الرحلات في حياتي صغير أخذت مع ذدي بالحاج ربط يرحم هذه قلع زمسو الاشياء اللي كان في الرحلة يا لشرس مرشاري رمشة تعبر انت الرز مرشاري الرز يتفل الوقت يمارو سنتين يتوت شالها نجكت رحلة عمل ممكن يسقصنا عامين باش يتقلع انت بالك غبشة لقيلتك كان انا انتكل على الله اذا ددي بالحاج غرسي قنشرة القيلولة واسترارس القيلت مقدسة عنده وبالمناسبة يقواس يكت مخلوق تسد بدات الزبدو بتزبدو بتزبدو بتزبدو خلاص ومن بعد تعود الزبد وقلع تيتشلت مرتين يفغاز حمار ديك روح الغروام ويتسل وقته ورد زلا ورد زوما ويتخبل انت الإشكال تنطط تمزور تقضع ممكن تتزبد بربون ساعة وجار توني ديك تفاي سنت سنتيتا تخلص كلش انتهى وبالمناسبة كذلك ايت سامح ما نبغي منه دقائق شويك نكتتنا مع الشيخ صدقي الله يذكره بخير كذلك وستاردرم تلقيت الشياطين لا تقيل برك يقوس لي الله يتزلق يلتي يزدق السيد يتفز فتور خبط أخبط أخبط يفرز بتة تخصد غيري لقيل تودي لك اختصار الناس ودي غير يقليش كال بتة ليش كالك الناس حمار ديك غير يقليش كال تمطط يكو تيرو ما شاء الله نخصص نسمى إسحاق نمشاكل نشيد العيلة أويسنا ونسحق دودين غوه دودي أقال روح الشخص قيش تفتا ايتز ديمارو ناس ايتز ديمارو سؤالو دين جما دي سجو ميطاق زينا دي سجو وشا الناس أما اسم إسحاق ديقن اسم مبارك إسحاق نبي ابن نبي مصح الشي تز لوقتو شي دودي ودي ايتز لوقتو لقيت أدغلق القوس أدكمل غمارو أدكمل مع ددي بالحج رباتي أترحم تنوع في مصادر الدخل يمروا أغنياء العالم قاعدنا نقارنش يزن تعدد في مصادر الدخل بتي يقني بد ولد ليجور تنوع وتعدد في مصادر ددي بالحاج غرس تدريس غرس تبات عمي سعيد غرس شركات تحونا طباعة الكتب المنتوش فلاحي الأعمال الحرة الدباحة يتوغ زوزة تيمورا يتوغ وكالة عقارية أجنسي موبيليار شين سنة تمارو تسعيناتنا ألفينات انت سي سبعينات إلى أجنسي موبيليار من نشنا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تقريبا سبعة ندخل ستة سبعة ندخل إذن توني من الدكاء المالي إذن ددي بالحاج كذلك كان يتأقلم مع الوقت ويواكب العصرنا من شين يغنطورو يود لما تغن خدمنا زميد لما يود لما رشينا يكليري يود لارونيو يود فوتوكوبي ألو كان ددي بالحاج لا يدر لوقتو لا يتش الدرس داني أكل لا يتش الدرس سلا مسمس سلا بي سلا سلابتوب سلا شكت لايحة إيباد من هذا النوع هذا كان يواكب ويتأقلم ويواكب العصرنا إذن كذلك نساعد الشيخ بالحاج في نجاحه الثقة التي اكتسبها نتيجة نشاطه المتميز يكسب ثقة مدن سبتة العمل الميدان توت الميدان مدن استعرافا سمني يتفل الميدان أغنيني لحملة تطوعية لقد تدي زمزور ولو كان ذلك تصفية مجاري المياه القذرة لقيت تديس هذين قزديز دمجوار أين توني أتكسب السيس الولاء أتكسب السيس ثقة الناس العمل الميداني كذلك القرآن الكريم يبين أن الإيمان والتقوى والعمل الصالح سبب لنمو الاقتصاد ربي تبارك في أرزاق العباد وحياتهم سجلين ربي إننا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك الدب الحاج يتميز به أنه كان سخيا. الدب الحاج في المطلوب سخي وسيع عقلت نغي عشرت سخي العرضات المعلمين سواء كانت في بداية السنة آخر السنة وأغلب الجلسات كانت كلها في منزله في منزله ومن ماله الخاص ربي قبل غفص كذلك ربي قبل نكملنا يوسف قشار ربي يرحم كانت عضده الأيمن وكانت تحبنا نحن المعلمين تخسان غنطروس ربي يرحم يسوس غفص حقيقة نستقضع مع ددي بالحاج تقريبا 30 سنة متعلما ومعلما أيام خالدة لا تمحى من الذاكرة الحمد لله يا ربي أنا غسلمنا أنا نبسيس أنت ددي بيوب ربطني رحم نبسيس كل في مجال من المجالات سبحان الله كل يختص كل مجال ربي قبل غفصن ربي إن شاء الله غني عاون إذا كان النجور بريدنسن نبسيس نبسي من خصالهم باش نعوض أن يوضن أن حقق بسي نوني حقا وما ذلك على الله بعزيز أرجو إن شاء الله لك وشارس بسي الحق يهاد الموضوع في حق شيخنا قبل أن نختم توت لابد من وقفة وتفكر مع إخواننا الفلسطينيين وأبطال غزة في الأرض المباركة نفكر مرنز وقع أنتصد غرنا بعد أن نخزر الخبارات أنتص نتنين لن ينازلون لن في استغفر الله في عراك وفي مقاومة مع أعداء الله وأعداء المسلمين أكثر من 70 سنة لنا موني إذن ننين يا ربي لشغرنا كل غرنا يكتقوا تنزوى إلى الجهاد لمقدس النزوى ولكن لغالب الحواجز تمنعنا ولكن بتا كاليني اكتحملت من المساعدة بالمال والطعام والدواء وضروريات الحياة لا نبخل وذلك أضعف الإيمان أني لا نجار عند بتا يجب أن ننصر هؤلاء الناس وهؤلاء المستضعفين بسلاح معنوي بالغ الأثر عند بتا أو سلاحه هو الدعاء الدعاء إن شاء الله هنشمر قعي فسن غمارو يا ربي تبارك وتعالى نني اللهم يا ربنا في هذه الساعة المباركة وأنت السميع لدعائنا والعليم بأحوال المسلمين نرفع إليك أكف الضراعة أن تكون لإخواننا المجاهدين في فلسطين عونا وناصرا وعلى عدوك وعدوهم سيفا باطرا اللهم عليك باليهود والظالمين فإنهم لا يعجزونك إنهم قد تجاوزوا في العدوان والظلم كل الحدود اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم الطف بالمرضى وبالتكالى واليتامى والأرامل والمنكوبين والمصابين فقد خذلهم الصديق وتنكر لهم الحبيب وتكالب عليهم الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداء الواجب الأوفياء وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء يا سميع الدعاء اللهم ارحم مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وكل من له حق علينا في تعليمنا وتنشئتنا وتربيتنا يا رب العالمين اللهم قد عجزت حيلتنا فاقبل عذرنا وأقل عثراتنا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.